بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التعليقات على تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب النعاس في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب النعاس في الصلاة. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وبينا ان هذا النوم هيبقى نوم شديد، بحيث ان الانسان لا يدرك ما يتكلم به او ما يقرأ به من ايات، وكذلك لا يدرك الانسان ما هي الدعوات التي يدعو بها في صلاة. فان ذهب ذلك النوم على الانسان استأنى بعد ذلك الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة لذلك، قال: لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وبينا أن الإنسان إن قام بالدعاء على نفسه عسى أن يوافق ساعة إجابة فيستجيب ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله ألا يوافق ساعة يستجيب فيها ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر الرواية الثانية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. وقلنا أن هذه الرواية شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الغرض دائما من القراءة اللي احنا بنقرأها في القرآن في الصلاة، الغرض من قراءة القرآن في الصلاة هو أن احنا حندرك هذه المعاني التي اشتملت عليها تلك الآيات، وكذلك بنتدبر الآيات عند القراءة. ولعلنا تكلمنا بالأمس عن مسألة أن بيبقى هدف دايما عند في حال صلاة التهجد في العشر أواخر رمضان، بيبقى هدف هو ختم القرآن. مش بنقصد من كده هو أن احنا بنعيب من فعل ذلك الأمر، ولكن ان يكون ده هدف. يبقى دايما كده هدف ان احنا نختم ختمة في رمضان في صلاة التهجد. قلنا طبعا الابتداء لما بيجي نقرأ القرآن الاصل ان احنا عشان نتدبر، بغض النظر بقى ان وصلنا في نهاية رمضان الى ختم القرآن او لم نقم بختم القرآن، لكن مش معنى كده ان بنعيب ذلك الامر، نعيب هذا الامر. ما فيش شك لو انسان يعني احيا الليل كله كما كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هيختم في التهجد، لكن ما يكونش ده هو الهدف. قلنا الهدف دايما كده ان احنا نقول عايزين نختم في رمضان، نقولش والله عايزين نقرأ نتدبر، نقرأ ونتدبر نقول والله جات الختمة يعني في هذا التهجد، يعني اتت، ان لم تأتي فعلى ذلك نحن قرأنا وتدبرنا القرآن. لكن مش معنى كده نقول والله احنا مش هنختم القرآن بقى في التهجد ونقرأ بجزء ونكتفي بذلك، لا، ده احنا بنقول ان المطلوب ان احنا هنقوم باحياء كل جزئية من جزئيات ليالي رمضان في العشر الأواخر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا ما بنجتمعش على الهدف ده، نجتمعش على هدف ختم القرآن، لكن نقول الختمة بتأتي، وان طالما ان احنا حنحيي هذه الساعات الطوال من ليالي رمضان في العشر الأواخر من رمضان، لكن المقصد من كده ان احنا نقرأ بتدبر. يبقى ده هدفنا ان احنا حنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نتدبر الآيات، سواء بقى في نهاية العشرة وصلنا للختمة أم لم نصل، كل شيء هو ده الهدف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، حتى يذهب عنه ذلك النوم حتى يتمكن من تدبر الآيات، من تدبر الآيات. المفترض كده لما بنيجي نقرأ القرآن حتى لو انتهى الإنسان من صلاة، من صلاة ركعتين، يبقى عند ذلك بيقف مع الآيات اللي احنا قرأناها، يبقى بنتدبر آيات، لابد ان احنا نتأثر بهذه الآيات التي قرأناها او استمعناها او استمعنا اليها في قراءة الإمام. يبقى في كلا الأحوال، سواء ان احنا والله كنا بنقرأ في الصلاة او كنا اساسا بنستمع الى تلاوة القارئ، في كلا الأحوال ان يبقى في آيات لابد ان يكون الإنسان قد تأثر بها، وآيات بيزداد بها منسوب الإنسان للإيمان، كما بينا ان الله تعالى ذكر ان من أوصاف المؤمنين انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مش ممكن أبدا حيزداد إيمان الإنسان لما يستمع للآيات إلا لما يكون فاهم معنى الآيات، لما يكون فاهم معنى الآيات فبيتدبر هذه الآيات. ولذلك إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول قال فليضطجع. ثم ذكر رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حملة ابنة جحش، قيل هذه حملة ابنة جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد فقال ما لهذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه، فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فطر فليقعد. يبقى على ذلك الحث فيها على الإقبال على الصلاة بخشوع فراغ قلب ونشاط، كما يقول ذلك الإمام النووي رحمه الله. الإنسان لما بيقبل على الطاعة يبقى بتقبل على الطاعة بنشاط وأيضا بخشوع وبحضور للقلب وفراغ القلب من أي شاغل من المشاغل. لذلك كما يقول ويعلق الإمام النووي رحمه الله الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، يبقى الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع. الإنسان لا يقبل على الصلاة إلا بعد تفريغ القلب من مشاغل الدنيا، فإن أقبل على أمر الآخرة نقول قد أغلق ذلك الباب، أباب الدنيا الذي يدخل من خلال الشيطان التسلل للإنسان حتى يذكره بأمر كذا وكذا من أمور الدنيا. المطلوب ان احنا نصل الى درجة لما نيجي ندخل الصلاة كده يبقى فعلا يعني الانسان قام بغلق ذلك الباب من ابواب الدنيا، لان الشيطان بيتسلل الانسان من ذلك الباب، فنغلق باب الدنيا فلا يفتح في القلب الا باب الاخرة، ولا نستصحب ابدا اي معنى من معاني الدنيا عندما نقبل على ربنا سبحانه وتعالى بهذه العبادات خاصة الصلاة. يبقى نقول نصل لدرجة ان احنا فعلا الانسان لا ينشغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الإنسان لا توضأ أحسن وضوء ثم قام ركع ركعتين لا يحدث فيما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة ثمنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الله يبقى ده هدف، إزاي نصل لهذه المستوى، يبقى إزاي نصل لهذا المستوى عند الأداء. يبقى إحنا مش الصلاة عبارة عن عدد من ركعات بنصليها ولكن كيفية وأداء أيضا، يبقى لا نغفل مش مسألة العدد هو اللي احنا ننشغل به ولكن ننشغل ايضا بمسألة الاداء والكيفية التي تؤدى بها تلك الطاعة. ولذلك يبقى الانسان عند اقبال على رب سبحانه وتعالى خاصة بالصلاة يبقى الله يبقى هدف كده ازاي نخشع في الصلاة، وكذلك ازاي بيتم افراغ القلب تماما عن اي شغل من الشواغل، وكيفية اقبال الانسان على رب سبحانه وتعالى بالنشاط. يبقى أي شيء حيحول بين الإنسان وبين الخشوع في الصلاة أو بين صلاة الإنسان وبين إدراك المعنى يبقى لابد من إزالته. قلنا يبقى ده الكلام ده قبل ما احنا هنقف عشان نصلي، قبل ما نقف عشان نصلي وكأن الإنسان كده بيتفرس في نفسه وبننظر كده مرة من بعد مرة إلى قلبي أتأكد أن باب الدنيا قد أغلق تماما، فعلى ذلك أطمئن أن الشيطان لن يتسلل إلي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى قلبي ولن يذكرني بأي أمر من أمور الدنيا، ولا لأن احنا أغلقنا ذلك الباب على الشيطان فلم يفتح عند ذلك إلا باب الآخرة. يبقى بنقبل على الله تبارك وتعالى على الآخرة بجد ونشاط، وكذلك أيضا بفراغ القلب، وكذلك أيضا بالخشوع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الحبل الممدود بين الساريتين قال ما هذا الحبل؟ فقيل رسول الله هذه حمنة ابنة جحش تصلي فإذا أعيا تعلقت به. إن طبعا كانت اجتهاد في العبادة، يعني نقول والله دي صورة اجتهاد في العبادة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فيش تعارض بين الأمرين، فيش تعارض. قلنا ممكن الإنسان يشعر بتعب قلنا في بدنه لكن مدرك للآيات التي يقرأ بها، غير لما يصاب بهذا النوم الشديد، إرهاق شديد يمنعه يحجب عن الإنسان الفهم الآيات، وبالتالي لعله يعني يقرأ الآيات بصورة مغلوطة أو غير ذلك. فيبقى في فرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم، حتى تتفطر قدمه. يبقى نقول وعندما كان يسعى عن ذلك أفلا أكون عبدا شكورا. فعلى ذلك يبقى فرق ما بين الأمرين، لكن ده نقول يعني حالة من النعاس الشديد والإرهاق والتعب الشديد أصيب به الإنسان، وبالتالي هيذهب معه الإدراك، وكذلك يذهب معه إن الإنسان هيدرك المعاني التي يقرأ بها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي ما أطاقت فإذا أعيت فلتجلس. قلنا لغاية لما نذهب ذلك التعب، يبقى لو كان فيه تعب شديد أو إرهاق هيمنع الإنسان من فهم وإدراك الآيات، يبقى مش عبارة الله عن جزء أنا محدده كده لازم أنتهي منه وأقرأه. نقول لا، يعني مش هو ده الصلاة، يبقى احنا نقرأ الكلام دوت طالما احنا هندرك المعنى، لكن لما هيذهب عقل الإنسان ويذهب إدراك الإنسان عند ذلك لابد أن يكون هناك وقفة، بيجلس يقعد حتى يذهب عنه ذلك التعب والإرهاق، حتى إن قام واستقبل الطاعة بعد ذلك استقبلها بجد ونشاط، وكذلك أيضا بإدراك لتلك المعاني. لذلك قال في رواية ما هذا؟ قالوا لزينب. قال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فطرت أمسكت به. قال حلوه. فقال يصلي أحدكم نشاطا، يبقى في حال النشاط كده وإدراك المعنى، فإذا كسل أو فطر فليقعد. إن والله مش معنى كده أن الإنسان ساعات بيبقى نوع من أنواع الكسل فيمكث، نقول لا مش هو ده المقصود، لكن المقصود قلنا يبقى يذهب أو يذهب إدراك الإنسان للمعاني عند هذه الحالة التي يتلبس بها، كحالة نقول تعب شديد أو إرهاق. ولكن طبعا يعني الإنسان لا يستمع إلى هاجز النفس، هاجز النفس دائما بيدفع الإنسان نوع من الكسل والخمول. يبقى الإنسان لو قام وأراد أن يقيم الليلة حنجد نقول الله فليبدأ من غد، يقول له كيف هاجز النفس؟ يقول له أنك أنت تبدأ من غد، يبقى من غد من بداية الليل لغير ذلك. يبقى نقول لا تستمع إلى هذه النفس الأمارة بالسوء، ولكن لابد من دفع ذلك النوم عن العينين، وكذلك دفع ذلك الكسل عن البدن، فيقول الإنسان بجد واجتهاد ونشاط. لكن مش معنى كده أنه نوع من أنواع الكسل عنده يبقى عند ذلك نترك الطاعة، لا، ده لابد من حمل النفس قهرا وقسرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما قال النبي أو كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم حتى تورم قدماه، قال العلماء فيها إهلاك النفس بالطاعة، إهلاك النفس بالطاعة، يبقى دي طاعة. وبالتالي نقول الله ده البدن محتاج لراحة، لكن نقول لا ده نوع من أنواع الكسل، نوع من أنواع الخمول، ده لأن الإنسان بيقدم الراحة على التعب، دايما الإنسان بيقدم الطاعة على المشقة، الطاعة أساسا بيقدم الراحة على المشقة. الأصل أن الطاعة مبناها على مشقة لكن مشقة محتملة، يعني الأصل كده أن الطاعة مبناها على مشقة لكن مشقة محتملة. وبالتالي ما في الحالة ديت ما تستمعش إلى نداء النفس عندما تدفع الإنسان أن يقعد على فعل عن فعل تلك الطاعات، نقول لا، يبقى لابد من جد واجتهاد، ولابد من حمل النفس قهرا وقصرا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأن في بداية الأمر لما الإنسان ما يكونش معتاد على قيام الليل هيبقى فيه نوع من أنواع التعب، نوع من أنواع التعب، نوع من أنواع نقول محاربة، جهاد شديد جدا لنفسه الأمارة بالسوء حتى يمكث الإنسان بعد ذلك على هذه الفعلة. قلنا دايما أي طاعة من الطاعات في البداية الإنسان يحتاج إلى نوع من أنواع الاجتهاد ونوع من أنواع أيضا مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي جاهد نفسه لطاعة الله سبحانه وتعالى. فنقوله في الأول كده لو إحنا استمعنا إلى نداء النفس الداخلي يعني خلاص يكفيك الفرائض، وممكن النفس كده تأتيك بالأدلة على ذلك الأمر. قلنا حال ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله ما افترض الله عز وجل علينا، قال افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة صوم رمضان، قال إذن والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص من ذلك، يبقى قال أفلح إن صدق. يبقى نقول في مبررات، إن الإنسان لو أراد أن هو يأتي مبررات شرعية كده سنة شرعي هيجد، قلنا ولكن هو بيأتي بذلك السند عشان يقعد عن الطاعة. نقول لا، خلي بالك انتبه، يعني مش هو ده الدليل اللي احنا هنستند عليه من خلاله عشان نقعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من حمل النفس قهرا وقصرا على الطاعة، لأن الطاعة مبنية على المشقة، ونفس تأبى ذلك الأمر، النفس دايما بتأبى ذلك الأمر. وبالتالي بقى في بداية الأمر أمر ممكن نشعر فيه بنوع من أنواع المشقة، لكن محتاج إلى ترويض النفس ومجاهدة النفس والتدريب الشاق حتى نقول نألف هذه الطاعة وتلك العبادة. يبقى عشان الإنسان يألف قيام الليل، يألف صيام النهار، يألف أن يكون لي ورد من القرآن، يألف أن يكون لي ورد من استغفار والتوبة، الأمر محتاج إلى ترويض النفس، محتاج إلى تدريب شاق. قلنا لغاية لما نألف تلك الطاعة، بعدما بيألف الطاعة حنجد أنه خلاص اعتاد على فعل تلك الطاعات، على فعل تلك الطاعات. لكن في البداية نقول يبقى في مدافعة بينه وبين نفسه، قلنا لأن النفس أمر بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، بتدفع الإنسان إلى الراحة، إلى الراحة والخمول. فنقول لذلك لا تستمع إلى نداء النفس، لا تستمع إلى نداء النفس، ولكن عليك بحمل النفس قهرا وقصرا على تلك الطاعات. قال أيضا الإمام النووي رحمه الله في الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، أنه إذا فطر فليقعد حتى يذهب الفطور. يبقى الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق. يبقى نقول والله يعني الإنسان لما يشعر بنوع من أنواع التعب والإرهاق الشديد فعلا يمنعه من فهم الآيات اللي احنا بنقرأ بها، أو فهم حتى وإدراك الحركات التي ننتقل من خلالها من حركة لحركة في الصلاة، يبقى عند ذلك نقول يقعد ياخد قسط من الراحة عشان يدفع عنه هذا التعب وهذا الإرهاق، وبعد كده بيستأنف ويستكمل الصلاة. والحث على الاقتصاد في العبادة، يبقى تنتبه إلى ذلك الأمر، تحملش نقول للنفس أكثر مما تطير. والإنسان بيكون أمين على نفسه وأمين على دينه، أمين على نفسه وأمين على دينه، فنقبل على الطاعة بجد واجتهاد وبنشاط، وإذا فطر فليقعد حتى يذهب الفطور. قال وفي إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ما لم يقف مثلا وينتظر حتى يقول لزينب أو من كان مد ذلك الحبل بين السيرتين هو أن يكون بحل ذلك الحبل، ولكن قال حلو. ففيها إزالة المنكر باليد إن تمكن منه دون أن يأتي بمفسدة، دون أن يأتي بمفسدة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وطالما أنه يتمكن من إزالة هذا المنكر دون أن يكون هناك يستجلب منكر أكبر من ذلك المنكر، يبقى عند ذلك يقوم بدفع وإزالته. ولذلك أزال المنكر باليد وإن تمكن من ذلك دون أن يكون هناك مفسدة أعلى من هذا الأمر. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك في رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يأتم به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشحمة أذنه ثم أداره برأسه، أداره من رأسه من خلف النبي حتى أوقفه عن يمينه. يبقى إزالة حتى كما بينا المنكر، وحتى لو كان الإنسان في الصلاة طالما يتمكن من ذلك الأمر. وفي جواز التنفل في المسجد، فإنها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها، مفيش حرج الإنسان يصلي في المسجد، قلنا مكان يعني يشعر من خلاله أنه هيبقى عنده نوع من أنواع النشاط، فلا حرج أنه أن يتنفل في المسجد. الأصل كده في النافلة أن احنا بنفعل النافلة في ستر، يعني لا تكون علانية، ولكن طبعا لو فعل النافلة علانية لا حرج طالما بيأمن على نفسه الفتنة. فهذا حبل ممدود، نقول في المسجد لمن ذلك الحبل، لفلان أو لفلانة، يبقى نقول لأنه بيتنفل يقيم الليل في المسجد، نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، فيش حرج، بس أن احنا بنأمن على هذا الإنسان من الفتنة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من نام عن حزبه. إنسان له ورد في صلاة الليل، وبالتالي من الممكن لنتيجة التعب الإرهاق نتيجة المرض يبقى ينام عن ذلك الحزب، ماذا يفعل؟ قال باب من نام عن حزبه. ثم ذكر عن ابن وهب ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ودي طبعا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بالعباد، ومن إحسان الرب سبحانه وتعالى ومن إنعام ومن جود وكرم الرب سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ونقول هذا من إنعام وإفضال الرب سبحانه وتعالى. إنسان لابد أنه يلمس هذا الإحسان من الرب سبحانه وتعالى. نقول الله فات الوقت، فإن فات الوقت خلاص ده قيام ليل، يبقى قيام ليل ده مختص بهذا التوقيت، فإن مضى ذلك التوقيت مضى الليل بأكمله ولم يصلي فيه، قلنا نتيجة مرض نتيجة انشغال نقول غفل عن ذلك الأمر، فما انتبه إلا بعد الفجر، ما انتبه إلا بعد الفجر إن هو الليل مضى وغفل عن قيام الليل، أو أصيب بمرض، أو إن هو نام قلنا وكان في نيته أن يقوم لقيام الليل ولكن نام حتى أصبح، فعند ذلك جاز له أن يقوم بقضاء ذلك الورد من صلاة الليل يؤديها بالنهار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه. يبقى هو بيجزأ الصلاة، جزأ صلاة الليل بيصلي مثلا عدد معين من الركعات، بينام شوية ينام قليلا ثم بيقوم، نام قلنا ما استيقظ إلا مع الصباح، يبقى فاضل جزء من الورد بتاعه، أو أنه نام عن الورد بأكمله كنتيجة نقول يعني التعب أو الإرهاق وما قام إلا مع الصباح أو نتيجة المرض. يا ترى الحالة دي فات قيام الليل؟ نقول لا، لك أن تقضي ذلك القيام بالليل بالنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. لذلك معلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن حزب الليل كان يصلي 12 ركعة، يبقى كان هو بيصلي 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن لما كان بيقضي بالنهار كان بيزود ركعة على العدد الذي كان بيصلي بالليل. ولذلك لو كان الإنسان ورده بيصلي 5 ركعات بالليل يبقى نقول لم ينتبه إلا مع الصباح، نقول يصلي يقضي هذا القيام لكن يزيد عليه ركعة يبقى يصلي 6 ركعات، كان بيقيم 7 ركعات يبقى نقول والله يصلي ركعة زائدة يبقى بركعة يبقى 8 ركعات، كان بيصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده صورة قضاء الليل، إن قمنا بقضاء صلاة الليل بالنهار يبقى حنزيد ركعة، نزيد ركعة، لأن طبعا الوتر مختص بالليل، الوتر أساسا مختص بالليل، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. يبقى ده التوقيت أهو، التوقيت يقول لك والله عندك وقت متسع من بعد صلاة الفجر لغاية الظهر، لغاية الظهر. قال فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. قال الحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد من الليل في الليل، الحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد من في الليل. يبقى لو كان بيصلي 11 ركعة كما حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك الأمر، قلنا لو صلى أدنى من ذلك وواظب على ذلك نقول ما فيش حرج، وإن الإنسان يحيي الليل يعني دوما جزء من الليل بهذه الصلاة نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكان عمله ديمة يعني ما أنشأ طاعة إلا وكان يواظب عليها، وكذلك أيضا يبقى كان يصلي ذلك العدد كما تقول عائشة رضي الله عنها. فإن نام عن حزبه قلنا نتيجة كمرض أو يعني أي صورة من هذه الصور التي ترك الخلايا الورد من الليل كان يقضي ذلك بالنهار، عشان ما يبقاش في مجال للتكاسل أبدا، فيش مجال أيضا للتكاسل. قلنا لو غفل الإنسان يبقى عن هذا القيام نقول ما هذا الخير لم يفوت الإنسان، هذا الخير يعني لم يفوت الإنسان، ما زال أيضا الوقت متسع وما زال أيضا الوقت مسموح فيه بقضاء هذه الصلاة وذلك الورد الذي غفل عنه أو نام عنه كنتيجة من نتيجة الانشغالات. قال أدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضاء ذلك الورد إذا فات لنوم أو عذر من أعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. لما نيجي نفعلها كده ما بين صلاة الفجر لغاية صلاة الظهر نقول عند ذلك يبقى كأنه فعله بالليل، كأنه صلى فعلا بالليل، نقول ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى لم يضيق علينا أمر الطاعات، يعني أمر الطاعات أهو لم يضيق فيه على الإنسان. ولذلك معلوم أن الإنسان لو أصيب بمرض أو كان على سفر في رمضان يعني لو أفطر نقول فعدة من أيام أخرى، نقول ده الوقت بعد كده متسع أنك أنت تقوم بقضاء ما عليك من هذه الأيام من رمضان. ونديم رحمات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى لم يضيق علينا ذلك الأمر ولم يضيق علينا أمر الطاعة. قلنا ممكن يتعذر على الإنسان ويتعثر على الإنسان فعل تلك الطاعات في ذلك التوقيت، فكان من رحمة الله عز وجل أنه وسع لنا هذه الأوقات، وسع لنا هذه الأوقات، فما فيش مجال أبدا للتكاسل. وبل نقول أن ينبغي أن تتعرف على ربك الذي تعبده، وعلى رحمته وعلى إحسانه وعلى إنعامه وعلى إفضاله وعلى جوده وعلى كرمه وعلى بره سبحانه وتعالى بعباده. فكان من ذلك أن الله تعالى وسع لنا ذلك الأمر حتى نقوم بقضاء ما كان علينا من صلاة الليل. استحباب أيضا قضاء التهجد إذا فاته من الليل، كما يقول الإمام النووي كما بيذكر كده الشارح في استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل. وطبعا هنا كما يقول فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. معنى كده أن احنا ممكن نقضيه من بعد صلاة الفجر، أنك حال الرواية ظهر الرواية يقول فقرأه ما بين صلاة الفجر يبقى بعد صلاة الفجر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى شروق الشمس أو حتى طلوع الشمس، يبقى لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس. أن الكلام ده بينطبق على النافلة المطلقة، أما النافلة المسببة كهذه النافلة يبقى جاز أن نقضي ذلك بعد صلاة الفجر. قلنا الرواية صريحة، رواية صريحة بذلك الأمر. يبقى الجمع بين الأمرين أن ده يختص بالنافلة المطلقة، يبقى لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ده يختص بالنافلة المطلقة. أما النافلة المسببة قلنا كإنسان هيصلي صلاة استخارة مفيش حرج، قلنا توضأ فيصلي سنة الوضوء مفيش حرج، قلنا والله أتى ويصلي تحية المسجد بعدما صلى صلاة الفجر في مكان آخر نقول مفيش حرج، ولذلك مفيش حرج. يبقى لو قلنا يبقى لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس يبقى الكلام ده بينطبق على النافلة المطلقة. قام فصلي فلماذا تصلي الآن؟ يبقى نقول هو بيصلي كده يتنفل، نقول لا نافلة المطلقة لا، لكن نافلة مسببة يبقى ما فيش حرج. ونقول رواية أيضا مصريحة بذلك بهذا الأمر فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وكذلك أيضا لا انتقاص من ثواب الإنسان، يبقى لا انتقاص من ثواب الإنسان. الثواب المعقود نقول الثواب كامل، أو الثواب المعقود للإنسان ثواب كامل كأنه بالضبط كده يعني صلى هذه الصلاة من الليل في التوقيت اللي هو اعتاد أن يصلي فيه هذه الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب من نوى القيام فنام، يبقى من نوى القيام فنام. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب له أجر صلاة وكان نومه صدق عليه صدق وكان نومه عليه صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب له أجر صلاة وكان نومه عليه صدق. ده منح من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان يتكسب بالنية الصالحة، الإنسان يتكسب بالنية الصالحة. لذلك كما يقول العلماء أن النية هي تجارة الفقهاء، النية دي تجارة الفقهاء. قلنا هو كده كده حنامه، فلماذا يعني عند النوم لا يعقد في قلبي أنه هو يقوم من الليل؟ يبقى ليه ما تعقدش في قلبك كده وتبقى صادق مع ربك سبحانه وتعالى في تلك النية أنك أنت تقوم من الليل؟ قلنا حتى لو لم يقم هذا الإنسان من الليل وطال به النوم حتى استيقظ على صلاة الصبح يقول عند ذلك كتب له الأجر، كتب له الأجر، لأنه ليس في النوم تفريط كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل، لكن الكلام ده يعني إنسان بيعتاد إن هي دايما كده يوفق إليها العبد لما بيكون بيعتاد على الفعل، بيعتاد على الفعل، فتجد كده قلبه يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى نقول لغاية لما تشرب القلب حب الطاعة، الإنسان بيمارس الطاعات ترويض النفس كده وتدريب الشق لغاية لما تجد أن الطاعة بقى لها موضع في قلبك. يبقى لما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى معنى كده ده أمر محبب إلى قلبي. وصل للكلام ده ازاي؟ اي طاعة من الطاعات انت تنظر الى قلبك فين موضع الطاعة دي في القلب. احنا دايما كده ممكن انسان بيجتهد يجتهد في الطاعات لكن هي ما زالت بنجر الطاعة على الظاهر على الاركان الظاهرة، يعني ما زلنا احنا بنجر الطاعة على الاركان الظاهرة، احنا بنمارس الطاعة كده وبنجتهد حتى لو كنا بنجريها على الاركان الظاهرة قلنا لغاية لما نجد المنفذ حتى نضع هذه الطاعة في القلب. وبالتالي لما بتضع الطاعة دي في القلب هتجد قبال القلب بقى، مش هنقول قبال الجوارح ده قبال القلب، يبقى بتجد فيه حب كده للطاعة، حب للطاعة. بس الامر ده بيجي بعد اجتهاد، يعني ما تظنش والله لما انا قمت الليل يوم اتنين اسبوع شهر يبقى عند ذلك اجد ذلك في قلبي. لو وجدنا ذلك في القلب يبقى ده الله نقول ده هذا من فضل الله عز وجل، ان لم تجد نقول فلتصر على القيام. يعني قولش والله انا مش ساعات البعض يقول والله مش لاقي لذة الطاعة كده، لذة قيام الليل، لذة الصيام، يقول لك لا اجتهد، يعني اجتهد لغاية لما هتجد بفضل الله سبحانه وتعالى مع كثرة الطرق هنجد ان هي هتحتل ذلك الموضع في قلبي، فتجد لها يعني هذه الإنارة وإشراقة في قلبك، وتجد أيضا إقبال العبد كده بقلبي كليات أرحنا بها بلاد. يعني فعلا لما أنا أصل لدرجة أن راحتي كلها تكون في الطاعة، وبالتالي حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يبقى أصيب بهم بغم ماذا يفعل؟ كان على طول بيلجأ إلى الصلاة، يلجأ إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، أرحنا، مش أرحنا منها، أرحنا بها، راحت كلها في الطاعة، راحت كلها في إقبالي على طاعة رب سبحانه وتعالى، جعلت قرة عيني في الصلاة. خيل أفضل شيء، يعني أقول له والله إيه اللي تتمناه؟ أقول لك أتمنى كده أقف بين يدي الملك الديان وأصلي. يبقى نقول إقبال زي ما الإنسان كده بيتشوف من قلبه إلى شيء بيحبه، هي برضك ده أمر بقى محبوب إلى القلب. رجل قلبه معلق بالمساجد، مش بدنه، قلبه معلق بالمساجد، يبقى نقول ده يعني صورة احنا نصل لها عشان نزل من خلالها ما نحن عليه من الطاعات. يبقى لكن لما لم تجد ذلك الأمر في الابتداء نقول ده أمر طبيعي، لكن مع كثرة الترك وكثرة أيضا صلاة الإنسان أو تدريب النفس وتحميل النفس أيضا بهذا العمل الشاق قلنا لغاية لما نصل إن حتصل إلى هذه اللذة تستشعرها بعد ذلك في قلبي. قلنا أي عبادة من العبادات، أي عبادة تركز فيها، بس ركز في العبادة. وكذلك نقول تدريب شاق، مش تدريب عادي، ده تدريب شاق، ترويض النفس تدريب شاق، وأيضا غماس الإنسان في البيئة الصالحة تعين الإنسان على ذلك الأمر. يبقى محتاج أن أنا أنغمس في بيئة صالحة بتعين الإنسان على تلك الطاعات بتدفعه لا تصاحب إلا مؤمنا. المؤمن دايما يدفعك إلى طاعة الله، يذكرك بطاعة الله سبحانه وتعالى، يذكرك بقيام الليل، بصيام النهار، بقراءة القرآن، بأي طاعة من الطاعات. ونقول لما أنت أساسا أي طاعة تجتهد فيها يعني ركز فيها كده اجتهد، قلنا الأمر محتاج إلى تدريب شاق لغاية لما بتصل بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه وبرحمته بتصل إلى ذلك الأمر، فعلا بتبقى قرة عين الإنسان في الصلاة أو في الصيام أو في قراءة القرآن، أي طاعة من الطاعات. فلو إحنا يعني تم فتح القلب لأي طاعة هنجد بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر ميسور إن إحنا نضع أيضا طاعة أخرى إلى جوار تلك الطاعة. لكن هي في الأول التدريب لغاية لما يتم فتح القلب ويتم أساسا وضع تلك الطاعة في القلب حتى نقول نستشعر. يعني كما قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه، ماذا قال هرقل؟ قال وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما الإيمان ينزل في القلب كده نقول لو تزلزلت الجبال لا يتزلزل قلب هؤلاء، مع أن نقول فتن يعني عظيمة تعرضت لها الصحابة رضي الله عنه، ونقول الفتنة كانت يعني فتن قاسمة، فتن قاسمة، ولكن نجد لو الجبال اهتزت ما كانش القلوب تهتز. ايه السبب؟ وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، بينزل القلب كده نقول بيتمكن برضك حب الإنسان للطاعة، لما بينزل في القلب تتمكن بقى الطاعة، تتمكن يعني كأنه مثلا لو هو بيقيم الليل بيتمنى كده، لما بيجي النهار بيتمنى لو أتى الليل، نقول له كده كأنه بيسحب الليل، بيسحب النهار عشان يأتي الليل. نقول ليه؟ هو نقول راحته، يعني راحته كده، يعني كأن ده متنزه الإنسان. يبقى الإنسان لما يعني حيروح يعني متنزه كده يبقى عشان ده مكان بيحبه، مكان نقول إن هو أساسا بيحس فيه بالراحة والمتعة، كذلك أيضا ده راحته ومتعته كلها في الطاعة، فكأنه بيستجلب الليل كده بالنهار، يستجلب الليل. متى يأتي ذلك التوقيت؟ حتى نقول يقف بين يدي الملك الديان، يبقى ده حال وحال اللي هو بيتنزه. هنا برضك نزهة هذا الإنسان بتكون في طاعة الله، يعني يعني نظرة المؤمن دايما في الطاعة مع قراءة القرآن، مع الاستغفار، مع التأمل، مع التدبر، دي نظرة المؤمن. لا تظن أن نظرة المؤمن أبدا يعني في أي متاع من متاع الدنيا، إذا كان يعني أهل الدنيا في ظنهم يتمتعون بالدنيا وبيحققوا السعادة من خلال ذلك، نقول السعادة دي مش مقصورة على الدنيا، ده الأصل السعادة بتكون سعادة مرتبطة بالآخرة، سعادة الإنسان الحقيقية مرتبطة بالآخرة، والإنسان كده بيبقى في شوق إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى، إلى النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم، يبقى في شوق إلى ذلك المتاع لما حيلتقي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة وبالصحابة رضي الله عنه، يبقى ده شوقه، ده شوقه، زي ما أنت أساسا يعني الإنسان بيبقى في شوق إن هو يلتقي مع ذلك الصديق الوفي، غاب عنه فترة تتمنى ذلك اللقاء، تنتظر ذلك اللقاء، فكذلك نقول مع الطاعات، مع الطاعات، لو كان بيعتاد على صوم الاثنين والخميس بينتظر متى يأتي الاثنين، متى يأتي الخميس، نقول لماذا؟ قلنا لأنه يعني بيبقى في شوق إلى تلك الطاعة. أرحنا بها بلال، يبقى ده مش مقصور على الصلاة فقط، جعلت قرة عيني في الصلاة مش فقط، هي الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر ده مش مقصور على الصلاة فقط، على أي طاعة من الطاعات، على أي طاعة، فنقول إن الطاعات ده هو باب يعني متنزه الإنسان المؤمن، تنزه المؤمن دايما اللي هو في الطاعات، لكن قلنا الأمر محتاج إلى ترويض النفس وإلى تدريب شاق، مش تدريب، نقول تدريب شاق لغاية لما يألف هذا الأمر، فحنجد تتسلل الطاعة ويكون لها ذلك الموضع في قلبي، فقلبه عند ذلك يتعلق بربي سبحانه وتعالى، وإنه أيضا بهذه الطاعات التي يشعر من خلالها بالراحة وبسكون النفس وطمأنينة القلب. ولذلك قال ابن امرئ تكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب لها أجر صلاتي وكان نومه عليه صدقة، مش هو الله بيحط النية في قلبي وبعد كده هو بينام لغاية الفجر، لا، هو دي نية صادقة، وكان صادق في نيته، يعني صادق في النية، فكتب له أجر صلاتي وكان نومه عليه صدقة. والكلام ده مش مقتصر على الصلاة فقط، لو كان الإنسان بيعتاد على فعل الطاعات ثم حجب عن تلك الطاعة لعذر من العذار بيجري له الأجر كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نبي شو ثواب يكتسب الإنسان عن طريق النية، ثواب بيكتسب عن طريق النية، إيه الشغل اللي عمله؟ مفيش حاجة، إيه الفرق بين نقول فلان وفلان هذا نام حتى أصبح وده نام حتى أصبح، نقول ده بون شاسع بين الاثنين، قلنا ده نام حتى أصبح ولكن كان قد عقد في نيته في قلبي كده أن يقوم الليل، ولكن نام حتى أصبح، أصبح صدقة تصدق بها ربنا سبحانه على ذلك العبد وأجر له الثواب. والثاني نقول ما كان في نيته أن يقوم، هو يقوم لصلاة الفجر ولكن ما كان في نيته أن يقوم الليل، فعند ذلك نقول لا ثواب يعقد لذلك الإنسان لأنه لم يعقد في قلبي أن يقوم من الليل. قلنا مع أن نقول يعني عدد الساعات في النوم متساوية، لكن مجرد أنه عقد النية في قلبي هو يقوم من الليل حيجرى له ذلك أو يكتب له ذلك الأجر كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لكن الأصل فيها أنك أنت تكون صادق في نيتي، صادق في نيتي، فعلى ذلك نقول للإنسان لما ينظر كده كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى على جنازة رجع بالأجر بقراءات، فمن تبع حتى تدفن رجع الأجر بقراءتين، كل قراءة أعظم من جبل أحد. فلما تثبت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من هذه الرواية نقول كان في يده حصى، فضرب هذا الحصى، ضرب الأرض بهذا الحصى، ضرب الشيء وقال يا قد فرطنا في قرية كثير. احنا نفس القضية بردك، شو بقى كم ليلة من الليالي احنا نمناها ولم نعقد هذه النية في قلوبنا، ليالي كثيرة جدا، ده كل الليالي يعني بننام من غير ما نعقد في القلب تلك النية، ففات ثواب كثير. نادي قلة علم الإنسان، ده قلة علم الإنسان، نقول الثواب ده فاتك، الربحية دي فاتتك، لنقول لأنه أساسا لم يتعلم حكم الأحكامه، وقلنا الحكم ده يكلفك إيه؟ يعني هو صدق في نية الإنسان في إتمام لذلك العمل، قلنا حتى لو لم يقم من الليل حيكتب له الأجر، يبقى نقول كم من حسناته وكم من ثواب ضاعت وفاتت على الإنسان، فوتها كان نتيجة جهل الإنسان، نتيجة الجهل، يعني نتيجة الجهل بالدين. عبد الله بن عمر تأسف، يعني لو احنا كده ننظر الرواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه تأسف أسف شديد، قلنا حتى يعني فعل الفعل ديت يده الحصى كان في يديه فضرب الأرض بالحصى وقال قد فرطنا في قرية شديدة كثيرة، قلنا ده تأسف وبيندم كده ان فات منه حسنة، ازاي ممكن تفوت منه حسنة؟ اقول يا الله غياب الرواية هو اللي فعل ذلك الامر. معلوم حرص ابن عمر رضي الله عنهما على طاعة ربي سبحانه وتعالى بل على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول كم من ليلة نامها الانسان ولم ينوي فيها قيام الليل، ولو نام وانتوى لأجر على ذلك. لكن يا ترى ايه السبب الغفلة؟ ايه السبب؟ نقول الجهل بالدين، الجهل بالدين. يبقى ده جهله، لأن الإنسان يعني بيفعل أفعال رجاء أن الله تبارك وتعالى يثيب الإنسان أيضا يعطى من تلك الحسنات. لكن طبعا الجهل في الدين، قلة الفقه في الدين، الجهل بالدين، قلة الفقه، الغفلة هي اللي جعلت الإنسان نقول ينام يعني هذه النومة دون أن يعقد في قلبه تلك النية التي يؤجر من خلالها. ثم هيتكلم بعد ذلك تحت باب آخر، وباب أي الليل أفضل. يبقى الليل كله هو محل قيام الليل، ليل وأكمله هو محل قيام الليل. لكن الليل ده أيضا بيقسم، فنقول لما يجي الإنسان بيفعل طاعة، إحنا مش بنفعل طاعة بس، ده المطلوب إن أنا أتخير أفضل صورة تؤدى بها الطاعة. ده أساسا يعني بينا قبل ذلك في مرات عديدة إن ده يبقى خلق عند المسلم، مش الخلق عندي إزاي أنا أؤدي الصلاة أو أؤدي الوضوء أو أؤدي أي طاعة. لا، ده الخلق عند المسلم إن أنا أؤدي تلك الطاعة بأفضل صورة من الممكن أن تؤدى بها تلك الطاعة. ولذلك معلوم أن الله تبارك وتعالى كما بيّن لنا في كتابه وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ فأحسن وضوء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى إحنا مش عمل بس، ده أنا بتخير أفضل صورة يؤدى بها العمل، أفضل صورة. لذلك بنقوله أنك أنت تركز دايما على الأداء، وأن يكون خلق عند المسلم أن الطاعة لا هدف، مش كنش هدف أن أنا أدي الطاعة فقط، لكن أدي الطاعة على أفضل صورة ممكن تؤدى بها تلك الطاعات. وبالتالي ده الباب اللي هي ذكره ابن القيم رحمه الله، العقبة السادسة التي بيبثها الشيطان في طريق الإنسان، عقبة الفضل المفضول. يبقى نقول هو العمل بس نقول فاضل ومفضول، فين بقى العمل؟ ايه افضل صورة يؤدى بها العمل؟ يبقى ده همي، ده شغلي، ده اساسا من سمت الانسان، خلق الانسان. يبقى ده بيتربى الانسان على ان انا مش عبارة عن عمل بأديه فقط، لكن افضل صورة يؤدى بها ذلك العمل. لذلك يبوب ابو داود رحمه الله هذه الترجمة باب اي الليل افضل. ثم ذكر رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينظر ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يبقى ده طبعا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وفي الثلث الأخير من الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر. يبقى ده في الثلث الأخير، والشاهد من هذه الترجمة أي ليلة أفضل. يبقى الليل بيقسم كده، أدي والله الثلث الأول، أدي الثلث الثاني، أدي الثلث الثالث. نقول قيام الليل في أي جزء من الليل؟ يبقى لو أدى الليل كده يعني صلى صلاة الليل في البداية، نقول ده قيام ليل. احنا بنتكلم على أفضل صورة للأداء، أفضل صورة، وبالتالي بأفضل صورة للأداء وأفضل توقيت تؤدى فيه تلك الطاعة. يعني لما تكلمنا عن أوقات الصلاة نقول ده وقت الفضيلة، يبقى ده الوقت الفضيلة، ده أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة، يبقى ده وقت الفضيلة. هنا كذلك أيضا يبقى أفضل وقت يؤدى فيه قيام الليل، يبقى نقول الله قيام الليل، يبقى ده أي صلاة بتنسب لذلك الزمن ده من قيام الليل. قيام الليل ده يبقى لو صلى أي نافلة بالليل نقول ده قيام ليل، يعني دي أساسا منسوبة للزمن. لكن احنا بنتخير أفضل يعني توقيت تؤدى فيه تلك الطاعة. يبقى ساعات الإنسان كده بيرضى يقول لك والله أنا بقيم الليل وخلاص وانتهت القضية. أنا أقول لك لا، أنت لما تجود العمل وكذلك تؤدي العمل على أفضل صورة، أفضل صورة يكون ده هم الإنسان، ده خلق مبثوث داخل الإنسان، مزروع داخل القلب، ان من خلق الانسان ان يبحث عن افضل صورة للاداء. وكذلك ان كان ده مرتبط بزمان يبقى افضل توقيت تؤدى فيه تلك الطاعات. يبقى ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حج او حجة معي. يبقى العمرة هي العمرة، نفس المناسك، نفس الاركان، اديناها في رمضان في غير رمضان نفس المناسك، مش هنزود ركن ولا هنزود واجب ولا نسوي السنة، كلها واحد. يبقى العمرة والله لها أركان، لها واجبات، لها سنن، كل ده هي الكلام يبقى واضح، سواء أدينا العمرة في رمضان أو في غير رمضان، لكن عمرة في رمضان تعدل الحجة، يبقى الثواب المعقود عليها، قلنا اللي ارتبطها بذلك الزمن. فكذلك صلاة الليل، صلاة الليل القيامه، ولكن نقول أفضل صورة بقى، يبقى لما بنأدي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، قلنا لوجود مزايا كثيرة في الثلث الأخير، منها نزول رب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ساعة السحر والمستغفرين بالأسحار كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فقيام الليل في الثلث الأخير ده أفضل توقيت يؤدى فيه، أفضل توقيت يؤدى. لذلك قال أنزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ده في بعض الروايات حتى طلوع الفجر، وبإذن الله سبحانه وتعالى بنرجع الكلام عن هذه الترجمة إلى مرة قادمة، بنكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.